الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. المستمعون الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إشارات. عنوان هذه الحلقة: من صميم ديننا، وهي جزء من عاداتنا وتقاليدنا التي تربينا ونشأنا وترعرعنا عليها، هي جزء من منظومتنا الاجتماعية، ولكنها تحتاج إلى ترقية وإلى سمو وإلى شحن وإلى تقويم وإلى دفع نحو الأفضل والأعلى. أنت ترى الناس من حولك ينجحون، وترى الكثير من الناس في حياتهم يتفوقون. ما هو شعورك تجاه هؤلاء؟ نحن نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن حب الخير للآخرين. نعم، من إيمان المؤمن، بل ومن اكتمال إيمانه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يكتمل إيمان المؤمن ولا يستقيم الإسلام المسلم إلا وهو يتمنى من قلبه ومن دواخله الخير للناس جميعا. نحن نود أن نتحدث عن مساعدة الآخرين، هذه قضية أخرى وإشارة من الإشارات الأخرى، وسنتناولها بإذن الله جل وعلا. ولكننا في هذه الحلقة نود أن نتحدث عن قلوب مفعمة بالخير تجاه الناس جميعا. لا تريد شر الناس، لما نقول الناس حتى الذين على غير ملتنا، فنحن نقول للدمار وللأوبئة وللتشقق وللضياع وللأمراض، بل نرجو لهم الهداية ونتمنى لهم الإسلام من خارج قلوبنا. فبالتالي حب الخير للآخرين إنها قضية إيمان ودين، كما ذكرنا قبل قليل، لا يؤمن أحدهم لأخيه ما يحب الناس. بعض الناس بعكس هذا الحديث يتكدر ويتألم ويتضايق إذا رأى من الناس تفوقا ونجاحا. واحد يقول بالفخم الجميل، يقول أنا ساكت بقولك الدين والمعرفة، تعيش العبارات فيها مقارب، ولكن تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تلتفت الى زخرف الدنيا ولا الى فخرة فيها. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يدخل بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها يتكئون وزقوفا. كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرت الحياة تمنى بالزيادة. لا بأس أن تتمنى الطلوع الجميل والحال المسلم أرض من بلاد المسلمين أفرح بذلك وليس لي فيها زرع وعندنا عنا ونعد بغير فازدار المسلمين في مطلب الفرح وإني لأسمع بالقاضي يقضي بين الناس بالعدل فأدعو الله له بظهر الغيب وليس فيه إنه القضي يسأل بالله أن نسف له الحمد لأن يحب الخير للناس شوف الإسلام يقيم هذه النية وهذه الدرجة يعني رجل أتاه الله مال فأنفقه ورجل ليس له مال ولكنه قال بينه وبين نفسه لو آتاني الله مالا فعلت به مثل ما يفعل فلان يدفي أو الخير قال هما في الأجر سواء هما في الأجر سواء لماذا؟ لأن احتزان مشاعر الخير دليل على أنها في يوم من الأيام ستتفجر لنا هي أهل الخير نحن نود أن نعلم أنفسنا هذه القيم تمنى الخير كما قال الإمام أحمد وروى ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية والملح المرعية قال تمنى الخير ترعى إنه الخير ترعى تمنى بأن يكون لك المال تنفقه في سبيل الله إذا لم تجد خيرا لتفعله فعلى الأقل كف شر جهل الناس ألا تدعو على ذلك وهذا فيه سعة فترسم كثرة الكثرة وهذه لا يعجز عنها إلا البخيل المغرق في البخل والشر سورة الأكس على صدقائي ورمان مفلس لسان الدرو مفلس خشم الدرو مفلس ما بتنجى تبوك على فوز أحترم بقليل أسمعها تبصم درفوة كبحي تصورها حملك المتاع لأخيك على دابة يسكتها تعين الإفتاد صدقة وإن لم تكن ذلك فقف شرف عن الناس وحرق صدقة يا سلام نحن نرد أيها المتبعون الكرام وبكل إيمان وبكل يقين أن نتمنى الخير للناس يقول حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وكان يخرج من بيته يوميا فيجد أمام الباب صفان صف بالفتوى وصف بالمواساة ومساعدة الناس قال إذا خرجت من بيتي ولم أجد عبادي سائلا علمت أنها من المصائب التي نزلت بي وعساها أن لا تكون بسبب ذنوبي يا سلام هؤلاء هم أصحاب النفوس العالية والقلوب النقية والضمائر الشفافة كان يطلع من ربه وما يدل الوالد عشان يقول أنا مستعد كان يقول يا الله عملت شنو حرام فيه يا سلام مش عجيب كيف تبني هذه البسيطة الحسن ابن علي كان إذا جاءه سائل يسأل من يقبله في رأسه ويعطيه فقال أنت تفعل هذا لي قالت هو صاحب الفضل عليه ارتضى أن يكون موضعا لمعروفه يا سلام يا سلام يعني الإسلام ضم قي بالإسلام أختم بمقولة قالها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أربعة لهم علي فضل الأول من بدأ بالإسلام الباري للقلب.